قطرات الندى حارتي القديمة. هي كعبة طافت بها أكبادنا من صبوة، وسعت إليها الأضلع، عصفت بأحلام الصبا، وتألقت كالفجر يعصف بالضياء ويسطع، ويطل منها خلف كل ثنية ذكرى ترف وغابر يتطلع. فأقوم أنشر من طوى من عالم حلو بأحلام تسر وتوجع، ويشوقني ماض فيشهق خافق شغفا، وتنثر من حناني أدمع، وأروح مثل فراشة عصفت بها في ليلة ليلاء ريح زعزع، تهتاجني الذكرى بها وتشوقني دار بأحلام الطفولة تلمع، ويهزني الشوق القديم لجيرة فيغص قلب بالدموع ويخشع. في كل ركن ناطق عن غابر ومحدث فيها يشوق ويطمع، وبكل زاوية بها لأحبة طيف بألحان الطفولة يسجع. كم من خيال لاح لي فأشاقني فيها وحرك ساكنا بي مربع، والشمس تنسج فوقها أنوارها حللا وتنثر درها وتجمع، فحبوت من شوق أبارك حولها بيتا له أكبادنا تتصدع، وأسائل الأحجار عن جيراننا وأطيل تسألي لها وأرجع، أستنطق الأحجار وهي صوامت عن غابر ولا بعين تدمع، فإخال من رجع الهواجس أنني أسمعت بالعبرات ما لا يسمع، وأدرت طرفي في جوانب حارتي متلهفا لشبيبة لا ترجع، والريح تنفث كالسقيم شجونها وأضالعي بلواعقي تتصدع. شعر الشاعر السوري عدنان مردم بيك. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.